بسم الله. هذا ما يسبب تشويش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. غفر الله لنا لشيخنا ولمؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. وغسل الميت فوض كفاية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم نور بصائرنا واهدي قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، وفق إخواننا في اختباراتهم ويسر أمورهم، وذكرهم بالإجابات الصحيحة الصائبة، وذكرهم ما نسوا وعلمهم ما جهلوا، ويسر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان أحكام غسل الميت، فذكر لك رحمه الله تعالى في أوله حكم غسل الميت، فقال رحمه الله تعالى: وغسل الميت فرض كفاية. وهذا بين. فإذا مات شخص وكان في مكان فيه عدد من المسلمين، فيجب على من حضره من المسلمين أن يغسلونه، ولو قام بذلك بعض فقد تحقق الواجب ولم يجب على الجميع أن يقوموا بغسله، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. وقال فقهاؤنا رحمه الله تعالى: إن هذا حق لله. وعلم منه أنه لو أوصى أحد الناس بإسقاطه أنه لا يسقط، يعني ليس حقا للميت وإنما هو حق لله. وعلم منه من قولهم فرض كفاية أنه إذا لم يعلم به إلا واحد فما الحكم في حقه؟ صار فرض عين في حقه. فإن لم يمكن أن يغسل فييمم للعذر. ثم ذكر لك رحمه الله تعالى شروط هذا الغسل، فقال: وشرط. قال: وشرط في الماء الطهورية والإباحة. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. قال لك: سأذكر لك شروط هذا الغسل، فمنها شروط تتعلق بالماء ومنها شروط تتعلق بالغاسل. أما الماء فهو كغسل الحي، والشرط فيه الطهورية، فلا يصح أن يغسل بماء طاهر ولا بماء نجس من باب أولى، وكذا أن يكون مباحا، فعلم منه أنه لا يصح أن يغسل بماء محرم كالماء المسروق كالذي درسناه في أول كتاب الطهارة. فلو أن رجلا سرق مثلا قارورة ماء كبيرة وغسل به الميت، فإن هذا الغسل ليس مجزئا، ولا بد أن يكون بماء طهور مباح. الشرط الثالث يتعلق بالغاسل، وهو كبقية العبادات: الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز. نعم. قال رحمه الله: قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل. قال لك المصنف رحمه الله: قد بينت لك أنه من شرط صحة الغسل أن يكون من مسلم فقط، لكن الأولى هو أن يقوم بذلك ليس كل مسلم، وإنما أن يقوم به ثقة عارف بأحكام الغسل. ثقة عارف بأحكام الغسل. وهذا الثقة العارف بأحكام الغسل على درجات، وأولى هذه الدرجات من؟ وصيه العدل. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: أولا يشترط أن يكون مسلما، وخير من المسلم أو أفضل المسلمين أن يكون ثقة، والظاهر والله تعالى أعلم من قولهم أن يكون ثقة، قالوا أي أمينا، بحيث إن وجد عيبا لم يذكره، وهذا أمر ستر من الله على بعض عباده يسترهم. فقد يغسل الإنسان وأثناء غسله تظهر أشياء لا تبشر بخير أو علامات شر والعياذ بالله، أو عيب خلقي كان يستره في حياته، فالثقة يستره، والجزاء في هذه الحياة وفي الدار الآخرة من جنس العمل. فالذي والعياذ بالله يفضح عباد الله يخشى عليه أن يفضحه الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحله. الذي يتتبع عورات المسلمين ويبحث عنها ويريد أن يبحث عن فلان، ما منهج فلان، ولا يريد أن يدرس عليه، ولا يريد أن يقرأ عنده، ولا يريد أن يتلقى عنه العلم، فقط يريد أن يعرف هذا فلان على الجادة أو غير على الجادة، ويذهب ويتتبع وراءه، وليس إنسانا يستنصح، والعياذ بالله يذهب يتتبع عورات الناس، أو يرى إنسانا ويقول هذا لعله مثلا يتتبع النساء أو يتتبع، أريد أن أتأكد، أريد أن تثبت، ما لك وللناس. الذي يتتبع عورات المسلمين الله عز وجل يتتبع عورته، من تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحله. فهذا الأصل في المسلم أنه إذا رأى عورة لمسلم من المسلم أن يسترها، وإذا هتك الله عز وجل له ستر أحد من عباده أن يستره بقدر الإمكان، ولا يجوز الإنسان أن يفضح عباد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: من الذي هو أولى في الغسل؟ هذه مسألة أخرى، أنا قبل قليل جعلها درجات في الثقة وليس الأمر كذلك. قال: والأولى به وصيه العدل. ها، يقول لك أولى الناس بالغسل هو من أوصى الميت أن يغسله، فلو قال إذا مت فكلموا فلانا ليغسلني، فإذا كان عدلا فهو أولى الناس. وما المراد بالعدل هنا؟ قال الشيخ عثمان رحمه الله: الظاهر ولو ظاهرا، يعني الظاهر في كلامهم العدل ولو ظاهرا. فعلم الذي هو مستر الحال، فعلم منه أن مرادهم هنا والله أعلم كما يفهم من كلام الشيخ منصور، أن الظاهر من كلامهم لا يشترط أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، هذا أولاه. ثم يذكر فقهاؤنا رحمه الله تعالى ترتيبا في هذه الأولوية، من الأولى، وهذا لم يذكره المصنف هنا اختصارا، هو محله في المطولات. قال رحمه الله: نعم. قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم نعم. يلف نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. قال لك المصنف رحمه الله، سيذكر لك جملة من المسائل. أولها: إذا شرع في غسله، يعني بدأ في غسله، فيجب عليه أن يستر عورته، أن يستر عورته، وهذا في من له عورة. ومن هو الذي ليس له عورة؟ ما أحسنت، من له، فمن له 7 سنين فأكثر فهو الذي يستر، وأما من كان دون 7 فهذا ليس له عورة. هذه المسألة الأولى، والحكم فيها على سبيل إيش؟ الإيجاب. المسألة الثانية، المسألة الثانية: ما المراد بالستر هنا؟ ستر عورته، أن يستر عورته عن السماء، أو أن يستر عورته عن النظر، أو كلاهما مقصود؟ هل قال لك شيئا هنا؟ ما هل قال شيء؟ فقط يعني العورة نفسها. نعم. ويذكرون شيئا آخر المصنف لم يذكره هنا ولم أكتبه، يذكرون أيضا ستر عورته عن السماء، والظاهر والله أعلم يعني أن يكون تحت سقف ونحوه، فلا يكون في الفضاء يعني. فيذكرون في الحقيقة هنا شيئين، لكن ظاهر قوله ستر عورته هو أن المقصود العورة التي يجب سترها المعروفة بالنسبة للرجل ما بين سرة وركبة. قال رحمه الله المسألة الثانية: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. إذن قبل أن يشرع في وضع الماء على جسمه، على جسم الميت، فإنه ينجيه من الاستنجاء. ينجيه بماذا؟ بخرقة. معروف الخرقة قطعة قماش التي يستعملها الناس للتنظيف. طيب، هنا فائدة ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه يستعمل خرقة هنا لينجيه بها، أليس كذلك؟ صحيح؟ طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد العبارة التي تلاها أخونا، قال وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا، هذه خرقة ثانية أو الخرقة الأولى نفسها؟ الظاهر أنها خرقة ثانية، صح؟ طيب، صارت كم خرقة عندنا؟ صار عندنا خرقة. طيب، قال رحمه الله بعد ذلك، بعدها بثلاث أسطر، قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن، ثم قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. هذه خرقة ثالثة؟ ثلاثة خرق يعني؟ ممكن تكون نفس الثاني. الشيخ عثمان رحمه الله تعالى قال في حاشيته على المنتهى، قال على كلام المصنف، يعني المصنف اللي هو من؟ صاحب منتهى الإرادات، من هو؟ ابن النجار الفتوحي. أقرأ الكلام ثم أمليكم إن شئتم. قال يعد خرقتين، إحداهما للفرجين، للفرجين، واحدة للفرجين، لكلا الفرجين قبل الدبر، والأخرى لبقية البدن. صارت الثانية والثالثة هنا واحدة، وواحدة لماذا؟ للفرجين. طيب، قال وعلى كلام الإقناع، ها، وعلى كلام الإقناع لكل فرج واحدة، يعني للقبل واحدة وللدبر واحدة، والثالثة لبقية البدن. فهمتم؟ لعل هذا أولى، أولى يعني من حيث النظافة، لأنه إذا استعمل خرقة للقبل واستعمل أخرى للدبر لا شك أن هذا أكمل يعني، صح؟ وبقية البدن خرقة. طيب، عرفتم هذا؟ إن أحببتم ولا خلاص كتبتموه؟ وهذا كله ظاهر يعني، كلام يقول على كلام مصنف، ما أستطيع أن أجزم الآن. المنتهى ظاهره مخالفة ما في الإقناع، أنا لا أدري ماذا قال في غيره يعني. طيب، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، واضح؟ إذن خرقة ظاهر كلامه هنا أنها للقبل والدبر، ظاهر كلام المصنف. إذن المصنف هنا تبع من؟ تبع المنتهى. نعم. المسألة الثالثة، قال لك المصنف رحمه الله تعالى ويجب غسل ما به من نجاسة، يجب غسل ما به من نجاسة. عندنا كما في الحي، عندنا طهارة من الحدث وعندنا طهارة من الخبث. أما طهارة الحدث فهي الغسل في النسبة للحي، الطهارة الكبرى أو الوضوء الطهارة الصغرى، أليس كذلك؟ كذلك. أو أما الطهارة من الخبث إذا وقعت نجاسة على يده أو على بدنه، فكذا نقول هنا يجب عليه أن يغسله، وهذا حق لله. ويجب أيضا شيء آخر، ما هو؟ أن يغسل النجاسة التي أصابت بدنه. ولذلك قال لك المصنف ويجب غسل ما به من نجاسة، يعني ما وقع على الميت من نجاسة. طيب، قال الشيخ عثمان رحمه الله تعالى، ركز معي قبل أن أقرأ كلام الشيخ عثمان. الآن أنتم تعلمون أنه بالنسبة للحي إذا خرج الخارج هل لا بد أن يغسل بالماء؟ لا، ويجزئ ماذا؟ الاستجمار. طيب، لما قالوا يجب غسل ما به من نجاسة، هل المراد غسل ما به من نجاسة في جميع البدن حتى موضع المخرج يجب الغسل بالماء؟ إذا قلنا بهذا فما الحكم المترتب عليه؟ أن كذا لا يجزئ، أكمل الفراغ بالجملة بالكلمة الصحيحة، أن يعني أن الاستجمار لا يجزئ، صح؟ وإذا قلت أن المراد يجب غسل ما به من نجاسة، أن المراد غير المخرج. لماذا؟ لأن المخرج في الحي يجزئ فيه الاستجمار، فكذا نقول في حق الميت. طيب، قال الشيخ عثمان رحمه الله ظاهره ولو بالمخرج، وكذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى استظهره، يعني قال والظاهر، فلا يجزئ فيه إيش؟ الاستجمار. وجوزه بعضهم قياسا، وجوزه، جوزه بتقديم الجيم، لا تظن أنها زوجه، يعني زوجه امرأة، جوزه من الجواز. بعض الإخوة يفكر دائما في أمور بعيدة، لأن أنا أنظر أرى أتكلم أرى أعينا حدادا. وجوزه بعضهم إيش؟ قياسا. يعني قياسا على إيش؟ يعني قياسا على حي في أي مسألة يعني وضح في الاستجمار. نعم هذا في الحقيقة القياس ذكره صاحب مجمع البحرين من أصحابنا من فقهائنا. فذكر أن القياس هو الاستجمار، صحة الاستجمار في ماذا؟ بشرط الاستجمار في الحي، ما هو؟ أن لا يتعدى موضع العادة. فإن تعدى موضع العادة فماذا كنا نقول هناك؟ يجب استعمال الماء بشرطه، واضح؟ طيب هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، قال المصنف رحمه الله: طيب إذا شرع الإنسان في الغسل هل يجوز له أثناء الغسل أن يترك الخرقة، أو حتى لو كانت الخرقة بيده هل يجوز له أن يمس العورة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. وعلم منه أن من دون 7 سنين جائز، لأننا قلنا لا عورة له. طيب قال رحمه الله تعالى: نعم. قال: وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. قال لك: لما ذكرت لك حكم مس العورة لربما وقع في ذهنك سؤال: وما حكم مس غيرها من البدن بيده بلا حائل؟ قال لك: سنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. يا سلام. طيب السؤال: إذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى سنة وهذا سنة، هل هو مثل قولهم هذا مستحب؟ عندما يقولون مستحب وعندما يقولون سنة، هل هما سواء من كل جهة أو بينهما فرق؟ إذا اجتمع افترق أو افترق الجمع، ماذا في أذهانكم؟ بينهما فرق، ما هو الفرق؟ سنة يكون منصوص عليها، منصوص عليها. يعني يمكن أن يقول الفقهاء يستحب كذا ولا يكون استحبابا بالمعنى الشرعي الذي هو، ولا يكون سنة يعني طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة في اللغة الطريقة. يعني مثلا يمكن أن نقول مثلا يسن قيام الليل، صح؟ ويمكن أن يقول يستحب قيام الليل، صح؟ يصح. لكن هل يصلح مثلا أن نقول يسن كذا خروجا من الخلاف؟ ها، هذه قد لا يكون ذلك كذلك، يكون هنا يستحب بمعنى يستحسن يعني، صح؟ فهمتم؟ فهنا قوله سنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، هل هو سنة بمعنى أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة له، أو المراد يستحب يعني من باب الاستحسان؟ الظاهر والله أعلم الثاني وليس الأول، الظاهر هو الثاني وليس الأول. وأشار إلى هذا الخلوتي رحمه الله تعالى في حاشيته في مسألة ذكروها قريبة من هذه، فذكر فائدة تتعلق بإطلاق السنة على المستحب والمستحسن، وأن إطلاق السنة في مسألة تشبه هذه ذكرها في المنتهى، قال إنما قال فيه نظر، والأولى إطلاقها أن يقول يستحب، أشار إلى هذا المعنى على كل حال في حاشيته على المنتهى. الظاهر والله أعلم أن المراد هنا ماذا؟ يستحب. طيب قال رحمه الله: قال رحمه الله: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7. عندك في نسختك وبنتا؟ مش كان دي بنتا ولكن حفظه بنتا. أيوه. طيب هو في نسخة وبنتا، ممتاز. النسخة هذه التي معنا وبنت دون 7، يعني يصح الظاهر الذي عندك أصوب، ويبدو أن هذا يصح أيضا، لكن الذي عندك أصوب. أنا أشك في الذي عندي، أما الذي عندك والذي أجزم به أن الذي عندك صواب، هذا أنا لا أدري له، لكن يبدو أنه صحيح. عندك إيش؟ نعم نسخ مثل نسختنا في الحاشية مكتوب جيم وبنت. نعم نعم. وللمرأة غسل زوجها وسيدها في النسخة وابن دون 7، وابن دون 7. نعم. طيب يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك من يجوز أن يغسل الآخر من الجنس الثاني. يعني الأصل أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، هل يجوز للرجل أن يغسل امرأة والعكس؟ قال لك: منه ما هو جائز. فقال لك رحمه الله تعالى وللرجل أن يغسل ثلاثة من الإناث، من هن؟ زوجته، والثاني أمته، والثالثة بنتا دون سبع. لماذا يجوز البنت دون سبع؟ لأنه ليس لها عورة. كذلك للمرأة أن تغسل ثلاثا، من هم؟ زوجها، والثاني سيدها، والثالث ابنا دون سبع. لماذا؟ لأنه لا عورة له. طيب، هنا عندنا مسائل تتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الأولى، ما تقولون في رجل عنده امرأة مسلمة، زوجته مسلمة، هل يجوز أن يغسلها؟ الجواب نعم. طيب، رجل وعنده زوجة أخرى، هذا الرجل زوجته الثانية نصرانية، يجوز أن يتزوج نصرانية؟ يجوز، بشرط تكون عفيفة، شرط أن تكون عفيفة. طيب، هذه النصرانية ماتت، هل يجوز له أن يغسلها؟ يجوز بناء على هذا، يجوز؟ يجوز. أنا أسأل، ينفع ما ينفع؟ ما سألتك، قلت لك يجوز أو لا، أجب، يجوز أو لا. ممتاز. انظر آخر سطر في نسختي، ولا يغسل مسلم، موجود عندك؟ كافرا، ليس عندك، موجود في الكتاب، ولا يغسل مسلم كافرا. إذن لما قال لك زوجته اكتب، إن لم تكن الزوجة ذمية، إن لم تكن الزوجة ذمية، هذا واضح. ليش واضح؟ لأنها كافرة. يعني الرجل لا يغسل زوجته إن كانت ذمية، لأن المسلم لا يغسل الكافر. هو فقط تنبيه، وإلا لو لم أذكر هذا التنبيه فإنك ستعلم به بعد قليل. واضح؟ طيب، سؤال، على ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى، لو أن زيدا عقد على زينب، وبعد أن عقد عليها ماتت، فهل يجوز له أن يغسلها قبل الدخول؟ على ظاهره نعم، إذن صحيح، ولو قبل الدخول، يعني ولو قبل الدخول. طيب، المسألة الثالثة، أنا ما ودي أطيل في هذا، لكن يعني تمرينات، على ظاهر كلام المصنف، لو أن رجلا مات رحمه الله، وعنده زوجة، وزوجته كانت حاملة، وما عدة الحامل؟ أن تضع حملها، فبمجرد ما مات في الصباح، وأثناء إكمال إجراءات الدفن والغسل وهذا، ماذا حصل؟ وضعت، انتهت عدته. السؤال، هل يمكن لها أن تغسله أو لا؟ فهمت السؤال؟ يمكن أو لا؟ هو مات وهي زوجة له أو لا؟ مات وهي زوجة له، إذن نعم يجوز. إذن ولو قبل الدخول، ولو وضعت عقب موته. طيب، السؤال الثالث، رجل طلق زوجته الطلقة الأولى وهي من ذوات الحيض، وسندرس إن شاء الله، سأل الله يبلغنا وإياكم كل خير، ومنه أن يبلغنا إتمام شرح هذا الكتاب وكتبا أخرى بعده. سندرس إن شاء الله في كتاب العدد أن ذوات الأقراء، يعني ذوات الحيض، ما عدتهن؟ ثلاث حيض. طيب، هذه المرأة طلقها في ظهر لم يجامعها فيه على السنة، طلق السنة، فحاضت الحيضة الأولى وطهرت، ثم حاضت الحيضة الثانية وطهرت، ثم حاضت الحيضة الثالثة ولم تطهر بعد، فمات زوجها. السؤال، هل انتهت عدتها؟ لا. هل يجوز لها أن تغسله؟ وفية هذه المرأة، يجوز حتى بعد طلاقه لها؟ نعم، يجوز لها أن تغسله. لماذا؟ خذها قاعدة سندرسها إن شاء الله في موضعها، الرجعية زوجة، إلا في مستثني، مثل مسألة القسم، لا يجب عليه أن يقسم لها. إذا فهمت هذه القاعدة، فلو سألك سائل وقال لك هل يجب على الرجل أن ينفق على زوجته الرجعية أثناء عدتها؟ نعم. هل عليه السكنى لها؟ نعم، هل يجوز أن يخلو بها، ينظر إليها تتزين له؟ كله نعم. لماذا؟ الرجعية زوجة. إذا ماتت يرثها وترثه الرجعية زوجة. فهمتم؟ إذن ما يتفرع عنها هذا. نقول لو مات يجوز لها أن تغسله. طيب، طيب مسألة. الآن اتفقنا أن الرجل يغسل زوجته، صح؟ والزوجة تغسل زوجها. السؤال، إذا في الحياة هل ثمة عورة بين الرجل وزوجته أو لا؟ لا. طيب بعد الوفاة إذا أراد أن يغسلها، نحن اتفقنا أنه يحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، صح؟ والأصل أنه لا يجوز النظر إلى العورة، صحيح؟ فهل أثناء الغسل، غسل الرجل لزوجته والعكس، يجوز النظر إلى العورة أو لا؟ ها؟ ليش؟ يعني ماذا؟ يعني يحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، قصدك هذا؟ يعني أطلق حرمة مس العورة ولم يقل إلا في زوجته. كلام طيب، كلام طيب جدا، كلام طيب جدا. على كل حال اكتب، لما قال لك هذه المسألة، ذكى مسألة غسل الزوج، اكتب ومن غسل منهما، من يعني الزوج وزوجته، من غسل منهما صاحبه له نظر غير العورة. غير إيش؟ غير إيش؟ غير العورة. طيب طيب السؤال، ما هي هذه العورة التي لا يجوز له أن ينظر إليها؟ طيب أنا سأذكر لكم احتمالات. الاحتمال الأول، السوءتان، يجوز أن ينظر أو لا؟ أكيد نقطع بهذا أنه لا يجوز، لأنه قال لا يجوز العورة، والسوءتان قطعا من العورة. طيب ما فوق السوءتين، ما سوى السوءتين، هل نقول لا يجوز أن ينظر؟ تأخذ، ممتاز. طيب وما هي العورة المرأة بالنسبة للرجل؟ كل عورة. ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت تريد الرجل هذا يغسلها زوجته ولا ينظر إليها بشيء، يجعلها غطاء ولا يغمض عينيه، يغسل وهو قد أغمض عينيه. يا رجل خاف الله، كيف يغسل زوجته بدون؟ ها أنت قبل قليل تقول المرأة كلها عورة، أنت هكذا تقول، والآن يعني عورة المرأة الأجنبية مع الرجل من السرة إلى الركبة. طيب مدام أنها ليست أجنبية، كيف تقول قبل قليل أنه لا يجوز النظر إلى العورة؟ خلاص، المرأة مع زوجها، المرأة مع زوجها لا عورة بينهم. لم تقل قبل قليل لما قلت لا عورة بينهم أنت هززت رأسك وقلت هكذا مقرا، فليس كذلك؟ بلى. في الحقيقة أنا لم أجد نصا يشفي الغليل في هذه المسألة، ما وجدت نص. فلا شك أننا نقول أن السوءتين يحرم النظر، لكن ما سواهما محل نظر، محل بحث، ويبعد في الحقيقة أن يكون المراد أن كلها عورة، هذا بعيد جدا. فيحتمل والله أعلم أن يقال أن المراد العورة المغلظة، والله أعلم، يعني ما يستحيا منه أصلا، والله أعلم. طيب ولا أجزم، يعني ما عندي فيه نص، لكن لا شك أن السوءتين داخلتان في المسألة، فلعله مع الأيام والليالي إن شاء الله يسر الله الظفر بنص للعلماء في المسألة. طيب قال رحمه الله تعالى وللرجل أن يغسل زوجته، والثاني من؟ وأمته. طيب سؤال اختبار، رجل عنده أمة كافرة ملحدة، هل يجوز له إذا ماتت أن يغسلها؟ لا. لماذا؟ كافرة لا يجوز. طيب عنده أمة نصرانية غزا المسلمون بلاد الكفار وانتصروا نصر الله المسلمين في كل مكان وغنموا وسبوا واسترقوا النساء والرجال، فهذا الرجل كان من الغنائم أنه استرق امرأة نصرانية ويهودية، فما الحكم؟ ماتت أول ما أخذها ماتت، فهل يغسلها؟ لا. ليش؟ كافر. إذن ليس المراد كل أمة، وإنما المراد الأمة المسلمة. ثم هناك مسائل يعني فيها إشكال في المذهب، أنا لا أريد أن أذكر لكم كل المسائل، لكن من المسائل التي فيها إشكال الأمة المزوجة، يعني أمة هو يملكها وقد تقدم لها خاطب فزوجها ثم ماتت، فهل لزوجها أن يغسلها؟ نعم. هل لسيدها أن يغسلها؟ كلام الفقهاءنا هنا فيه اختلاف، ظاهر ما في المنتهى، ظاهر ما في المنتهى أنه له أن يغسلها، أن يغسل أمته سواء كانت مزوجة أو كانت مدبرة من التدبير، وسنعرف إن شاء الله التدبير في موضعه إن شاء الله تعالى. لو علق عتقها على موته، فإذا ماتت فإنه له، فهي قد عتقت، وإذا عتقت صارت أجنبية عنه، ما صارت إذا ماتت، فهل له أن يغسلها؟ ما ظاهر ما في المنتهى الإطلاق. ولذلك قال الشيخ منصور ولو مدبرة أو مزوجة، وهذا يخالف ما في الإقناع. على كل حال إذا جاء وقت الاختبار إن شاء الله بعض التدقيقات هذه الذي يدرس لأول مرة يحرص على فهم المتن، التدقيقات هذه من النوادر لن أشدد عليكم فيها. واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى وبنت دون سبع. طيب علم من ذلك سؤال بنت دون سبع، هل للرجل أن يغسل زوجته التي ماتت وعمرها 6 سنوات؟ الجواب نعم، صحيح يجوز ذلك. طيب هل للرجل أن يغسل امرأة، أن يغسل امرأة عمرها 10 سنوات؟ لا، إلا زوجته أو أمته. ممتاز. طيب قال رحمه الله تعالى المرأة يغسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. طيب قال رحمه الله، قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. ممتاز. إذن يشترط النية أو لا؟ يشترط النية إذا غسله تنوي. يسمي أو لا؟ وما حكم التسمية؟ واجبة. لا بد من تعميم البدن بالماء؟ لا بد من ذلك كما قلنا هناك. الظاهر والله أعلم لما قال يسن أيضا أنه يستحب أن يقدم الميامن على المياسر لأنه سنة هناك فيكون سنة هنا. طيب قال رحمه الله، طيب إذا غسله، إذا غسل الميت، فهل أثناء غسله كما يكون في غسل الحي لا بد من مضمضة واستنشاق كما درسنا هناك؟ قلنا في غسل الجنابة لا بد، الغسل عموما هناك لا بد من مضمضة، هل لا بد من ذلك؟ قال لك لكن، ولكن عند النحويين تفيد استدرك، قال لكن نعم، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. ما يدخل الماء في فمه وأنفه، لأننا نخشى أثناء غسل الميت أن يدخل الماء إلى داخل جوفه ثم يخرج، ونحن حريصون أثناء الغسل أن لا يخرج خارج حتى لا يلوث ثم نضطر إلى إعادة الغسل. قال لك لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، إذن لا ينظف هذا؟ قال لك بل، وبل عند النحويين للإضراب، قال بل نعم، قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. فيمسح بها أسنانه ومنخريه، فيقوم هذا مقام المضمضة والاستنشاق. طيب لما قال لك ومن، ايش قلت انت؟ ومن خريه بفتح الميم وكسر الخاء، وانت في نسختك ايش مكتوب؟ وكسر الخاء. نعم يجوز ان يقول ومن خريه، وايضا يجوز ان يقال ان تكسر الميم ايضا تبعا للخاء، يعني ايش نقول؟ من خري، من من خيريه من ها قالوا بفتح وقد تكسر تبعا للخاء من خيريه من خيريه من خيريه نعم. ويجوز أيضا منخور بضم الميم والخاء قاله الشيخ عثمان منخور. طيب قال رحمه الله تعالى قال ويكره الاقتصار في غسله على موضع. وفي الحقيقة هذا الموضع من كلام المصنف رحمه الله اختصر اختصارا شديدا في مسألة الغسل، وثمة مسائل مهمة لم يذكرها المصنف، وددت في الحقيقة أن نقرأ غسل الميت من كتاب آخر لاحق لو تيسر، حتى لو من أقصر المختصرات. يعني لم يذكر هنا في غسل الميت مسألة استعمال السدر مثلا، هي مسألة مهمة جدا. نعم جمع بينهما. طيب ممكن بعد قليل نقرأ. نعم قال ويكره. قال ويكره اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. نعم فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع. طيب ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب علينا أن نغسل الميت، صحيح؟ نغسله كم مرة؟ الواجب إذا غسلناه مرة فقد أدينا واجبا، أدينا الواجب، لكن اقتصارنا على مرة ما حكمه؟ مكروه. فعلم منه أنه أن المشروع هو الزيادة، صحيح؟ طيب فنغسله كم مرة؟ يشرع أن نغسله 3 مرات. وفقهاؤنا رحمهم الله تعالى يذكرون، وليت المصنف رحمه الله ذكره، أنه يغسله في المرة الأولى بماء وسدر ثم ماء قراح، وهذه تعتبر غسلة واحدة، ثم ماء وسدر ثم ماء قراح وهذه الغسلة الثانية، ثم ماء وسدر ثم ماء قراح وهذه الغسلة الثالثة. صفة ذلك الآن أنت تذهب وتأتي، هناك نوع من الأشجار، نوع من الأشجار له شو اسمه هذا شوك، نعم اسمه السدر، يؤتى بورق السدر ويؤخذ، ولو ذهبت عند العطارين لوجدت هذا الورق، فالناس يأخذونه ويدقونه، فإذا وضعته مع الماء لونه أخضر، أظن موجود عند الوالدة لو تيسر أحضرت لكم. المهم يأخذون هذا الورق ورق السدر، ثم إذا وضعته مع الماء يصبح هذا الماء سبحان الله كأنه مثل الصابون، ويكون في أعلاه رغوة، رغوة مثل رأيت البيبسي كيف إذا صببته كيف يكون في أعلاه، ها؟ فهذه الرغوة تسمى رغوة السدر، والذي في الأسفل يسمى الثفل، الثفل واضح. فماذا يقول الفقهاء؟ يقولون يغسل بدنه، يغسل لحيته وشعره بالرغوة. لماذا؟ لأن الرغوة ليس فيها من ال من من من من فتات الورق، فلا تعلق بالشعر، ويغسل بقية بدنه بماذا؟ بثفله، فهمت؟ يغسل رأسه ولحيته برغوته وبقية بدنه بثفله، ونص عليه في الأخصر، درسناه في الأخصر ولا يا شيخنا؟ يا شيخ أليس كذا؟ درسناه مرة معنا في الأخصر، وبقية بدنه بثفله، واضح المسألة؟ طيب بعد ذلك يأتي بالماء القراح بفتح القاف، ما المراد بالقراح؟ يعني ماء الخالص، ماء الصافي. فبعدما نصب على بدنه بهذا الماء الذي هو ماء مع سدر، ماذا يحصل؟ قد يكون بقايا من الورق ونحوها، فيؤتى بالماء القراح. السؤال هذه كم غسلة؟ هذه على ما مشى عليه في المنتهى والإقناع، وهي طريقة أبي القاضي وأبي الخطاب، هذه تعتبر غسلة واحدة، فهمتم؟ ثم يفعل به مرة ثانية، هذه غسلة ثانية، ثم ماء قراح، ثم ماء وسدر، ثم ماء قراح، فهذه هي الغسلة إيش الثالثة. طيب قال لك المصنف رحمه الله يكره الاقتصار على غسله في غسله على مرة إن لم يخرج شيء. طيب إن خرج شيء فما الحكم؟ قال صرح لك هذه الدليل ميزته أن أسلوبه سهل، فيذكر لك أحيانا المفهوم المخالف مباشرة، يعني نص فيجعله منطوقا. قال فإن خرج، يعني إن خرج شيء، خرج شيء من لما غسلوه في المرة الأولى خرج من قبوله ودبره شيء، فما الحكم؟ قال وجب إعادة الغسل. طيب خرج في المرة الثانية، ما الحكم؟ نزيد ثالثة ورابعة وخامسة، وجوبا إلى كم؟ قال إلى 7. طيب إذا وصلنا إلى الغسلة السابعة فماذا نفعل؟ قال المصنف إيش؟ قال فإن خرج بعدها حشي بقطن. طيب الآن يقول لك المصنف إن خرج بعد الغسلة السابعة لا نغسله، صح؟ وماذا نفعل؟ نحشو المكان، نحشو المكان الذي يخرج منه الخارج بماذا؟ قال لك بقطن، معروف القطن، نحشوه بقطن. طيب ما حكم أن نغسله 8 و9 و10؟ لم يذكره المصنف، وربما يتوهم الإنسان أنه حرام أو يكره، لكن المذهب خلاف ذلك. اكتب لما قال لك إلى 7 اكتب، فإن لم ينقى يعني لم يحصل الإنقاء ب7 فالأولى غسله حتى ينقى. ترى أظن موجود عندك في الحاشية العاشرة، نقله عن الشيخ عثمان، وأنا رجعت الشيخ عثمان ذكره بنصه. قال الشيخ عثمان فإن لم ينقى يعني إن خرج خارج بعد السابعة، فإن لم ينقى ب7 فالأولى غسله حتى إيش؟ حتى ينقى. قاله في الإقناع. موجود عندك العزو؟ موجود المجلد الثاني صفحة 233 بداية الراغب مع حاشية ابن عوض. نعم. طيب لحظة، فهمتم الآن المسألة هذه أو لا؟ لا، ما ليس وجوبا طبعا، ليس وجوبا، لأنه لو كان واجبا لقاله لك المصنف رحمه الله. الواجب هو ما ذكره المصنف، قال فإن خرج بعدها حشي بقطن. فإن لم يمسس يستمسك القطن في هذا الموضع وما زال الخارج يخرج وهذا لم يستمسك، فما الحكم؟ قال فبطين حر، يعني طين إيش؟ خالص، حر يعني خالص. ثم يغسل المحل الذي ظاهر المراد المحل الذي أصابته النجاسة، ويوضأ وجوبا كما نص المصنف رحمه الله، ولا غسل. هي ركز معي الآن، أنا قبل قليل قلت لك بعد السابعة يجوز أن يغسل أو لا يجوز؟ يجوز قلنا، بل هو الأولى، صح؟ وقلت لك أن ما ذكره في الإقناع أنه أولى، الأولى، صح؟ قال الشيخ عثمان رحمه الله لما نقل كلام صاحب الإقناع قال فقوله بعد ذلك ولا غسل، اللي هو هذا اللي وقفنا عنده لما قال هنا ولا غسل، أي لا يعاد غسله بعد السبع، مراده لا يجب ذلك. فهمتم المسألة الآن؟ يعني لا تتوهم أن قوله ولا غسل يعني حرام الغسل، وإنما المراد لا يجب. إذن نلخص المسألة، نقول أولا إن غسله المرة الأولى فهل يجوز الاقتصار على ذلك؟ نقول يجوز بشرط إن لم يخرج شيء مع الكراهة، جواز مع الكراهة، فإن اقتصر عليه فلا بأس لكنه مكروه. فإن خرج شيء فنقول يجب أن يغسل ثانية، فإن خرج يجب الثالثة، فإن خرج يجب الرابعة، ونستمر إلى كم؟ إلى 7. الآن انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي مسألة إن خرج شيء، وما زلنا نقول في الوجوب حتى نصل إلى 7 غسلات. هو لو غسلها 3 ولم يخرج شيء أدى السنة، لكن غسلناها، لكن لو خرج شيء فإنه يجب إلى 7. ما بعد 7 عندنا وجوب وعندنا استحباب وأولوية، ما المستحب والأولى؟ أن نغسل حتى يحصل الإنقاء، لكن هذا ليس واجبا، وهو معنى قوله ولا غسل يعني لا غسل وجوبا. وما الواجب بعد 7؟ هو أن يحشى بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويوضأ حينئذ وجوبا. طيب قال ولا غسل. طيب قال رحمه الله بعد هذا كله كفناه، وبعد أن كفناه خرج شيء، فما الحكم؟ قال المصنف: قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. ولا الغسل، لأنه حينئذ سيكون هناك مشقة، إذ لا نأمن أن نعيده ثم يخرج مرة أخرى. طيب، قال رحمه الله: قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى. هذه جملة مهمة وفيها مسائل مهمة. المسألة الأولى: من هو شهيد المعركة؟ المصنف، لاحظ أن المصنف رحمه الله لم يقل لك والشهيد، وإنما قال شهيد المعركة. وهل ثمة فرق؟ الجواب نعم. فبعض الناس ورد في السنة إطلاق الشهيد عليه كالمبطون مثلا، هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا، لكنه ليس شهيد معركة. كذلك نقول في من جرح أثناء القتال مع الكفار لكنه لم يمت وبقي مثلا أسبوعا ثم مات، فهل هذا نسميه شهيد معركة؟ لا. إذن من هو شهيد المعركة؟ أثناء القتال. ممتاز. طيب، ما تقولون في رجل ذهب لقتال مسلمين، قتال إيش؟ مسلمين، فقتل، فهل هو شهيد معركة؟ الجواب لا. إذن من هو شهيد المعركة؟ اكتب. لما قالت شهيد المعركة اكتب، وهو من مات بسبب قتال كفار. ها، خرج من مسلمين وقت قيام قتال، وقت قيام قتال، فخرج من جرح مثلا ثم ما مات من كفار، وقت لكنه تأخر موته إلى بعد شهر مثلا متأثرا بالجراح، فهل هذا شهيد معركة؟ لا. إذن هذا هو الذي يقصد بكلام فقهائنا، وهو الذي لا يغسل. واضح؟ طيب، المسألة الثانية. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: الكلام الذي نقلته لكم اكتب آخره. قاله شين منصور. إيش معنى شين؟ الشيخ منصور، أو بأسلوبك ميم صاد، المهم الشيخ منصور. طيب، المسألة الثانية: المقتول ظلما، ما المراد بالمقتول ظلما؟ قال فقهاؤنا رحمه الله: كمن قتل بنحو، أو كمن نعم كمن قتله، كمن قتله ما أدرت، كمن قتله نحو لص أو أريد منه الكفر فقتل دونه أو نحو ذلك، أو أريد على نفسه وماله وحرمته فقاتل دون ذلك حتى قتل. طيب، هل يدخل في ذلك المبطون؟ هل هو شهيد معركة؟ الغريق، هل هو مقتول ظلما؟ لا. فعلم منه أنه لا يأتينك امرؤ فيقول لك إن الغريق لا يغسل لأنه شهيد. نقول إنما الحكم في عدم الغسل متعلق بمن؟ بشهيد المعركة، وألحق به من قتل ظلما. طيب، المسألة الثالثة. قال لك المصنف رحمه الله: شهيد المعركة والمقتول ظلما، ماذا قال؟ لا يغسل. السؤال: هل صرح المصنف رحمه الله تعالى هنا بحكمه، بحكم الغسل، أو أبهمه؟ ممتاز. وما هو شغلنا في الدرس؟ من شغل المدرس هو أن يبين المبهم من الأحكام. طيب، ما حكم الغسل هنا؟ مشى في الإقناع على أنه حرام، ولكن نص المنتهى على أنه مكروه، فقال لما قال لك لا يغسل اكتب، فيكره. يعني إيش اللي يكره؟ غسله. قاله في المنتهى، فيكره قاله في المنتهى. كلاهما فلا يغسل قاله في المنتهى، وقيل يحرم جزم به في الإقناع. طيب، قال رحمه الله: لا يكفن أيضا ولا يصلى عليه. طيب، قال رحمه الله: قال ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. هذه المسألة الخامسة أو الرابعة. قال لك: إذا لم نغسله، فيأتي السؤال: الدم الأصل عند الفقهاء أنه نجس، أليس كذلك؟ فهل نبقي الدم عليه؟ قال لك نعم، يجب بقاء دمه عليه، لكنه يستثنى من ذلك استثناء واحد، وهو إذا خالط الدم نجاسة فالنجاسة تغسل عنه. فإذا كنا لم نقدر على إزالة النجاسة إلا بغسل الدم أزلنا الدم معه. أفرض مثلا أنه وقع دم على بدنه وخالط الدم أكرمكم الله بول أو نحوه، فما الحكم؟ نغسل البول؟ نعم. فإذا كنا لا نستطيع غسل البول إلا بإزالة شيء من الدم، فما الحكم؟ نغسله، لأن درء المفسدة مقدم على إيش؟ جلب المصلحة. طيب، قال رحمه الله تعالى مسألة التي بعدها: ودفنه في ثيابه. دفنه في ثيابه يعني التي عليه، فلا يزاد عليها ولا ينقص. طيب، قال رحمه الله، انتبه الآن في المسألة التالية. نحن اتفقنا على أن الشهيد إيش؟ المعركة، صح؟ طيب، قال لك تفريعا على هذا، قال لك نعم، قال: وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو قال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. ممتاز. يقول لك لو أن الرجل أثناء المعركة طعن فحمل، حمله المسلمون أصحابه، فذهبوا به إلى معسكر المسلمين فأكل، أو شرب أو نام أو تكلم، يعني حمل ثم تكلم، حمل ثم شرب، حمل ثم عطس، أو ولو بقي في المعركة طال بقاؤه، وما ضابط الطول في عرف الناس، أو قتل، أتته الطعنة وقتل مباشرة، لكن عليه إيش؟ عليه ما يوجب الغسل، بمعنى أنه كان جنبا ثم دخل المعركة فقتل وهو جنب. ما قال لك المصنف: من نحو جنابة، فدخل فيه الجنابة ودخل فيه نحو الجنابة، مثل ما إيش؟ الحيض، امرأة كانت حائضا ثم دخلت المعركة وقتلت، كانت نفساء ثم دخلت المعركة وقتلت، هذا يجب عليها الغسل، أليس كذلك؟ الجواب: بلى. وهذه المسألة ترى مرت معنا، تذكرونها؟ قلنا مشهور المذهب أن خروج الدم الحيض موجب للغسل أو انقطاعه موجب للغسل، إيش المذهب؟ قلنا خروجه، وشرط صحة الغسل انقطاع الدم. من المسائل قلنا التي تفرعت عن هذا ما هي؟ لو قتلت وهي حائض فهل تغسل أو لا؟ الجواب أنها تغسل. لماذا؟ لأن الموجب قد وجد، ما هو؟ الخروج، صح؟ نعم، أي هنا هذا الإشكال، هو قطع بموتها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى إيش قال؟ من نحو جنابة فهو كغيره، يعني كغيره يعني غير الشهيد، يعني مثل الحي، يعني هؤلاء جميعا نغسلهم أو لا؟ سمعي؟ نغسلهم. طيب، هنا ذكر الشيخ عثمان رحمه الله تعالى في حاشيته على المنتهى، ونقله عندك ابن عوض، نقل الشيخ عثمان رحمه الله تعالى عن ابن نصر الله أن الظاهر أن جميع هذه الأمور لا تكون إلا بعد الحمل، الحمل يعني حمله من أرض المعركة، وليس الحمل الذي في بطن المرأة الحامل. قال: ظاهره لا بد أن تكون هذه الأمور بعد حمله، وهو ظاهر صنيع المصنف، صح؟ لأنه قال حمل فحصل له. أما لو كانت قبل الحمل، يعني في المعركة، في أرض المعركة طعن ثم بقي في أرض المعركة وعطس وأكل وشرب ثم مات، فالظاهر والله أعلم أن حكمه حكم شهيد المعركة. فهمتم؟ يقول لك المصنف: إذا حمل فعطس، حمل فأكل، حمل شالوه ودوه معسكر المسلمين، ثم بعد ذلك عطس أكل شرب، فإنه حكمه حكم غير الشهيد. وما حكمه غير الشهيد؟ نعم، بعدما حملوه ذهبوا به للمعسكر، بعد ذلك تكلم وأكل وشرب هناك، فهذا حكمه هل حكم شهيد المعركة لو مات؟ لا، إذن يغسل. فهمت؟ قال ابن نصر الله: الظاهر والله أعلم أنه لو لم يحمل وهو في أرض المعركة ما زال، طعن وأكل في أرض المعركة، أو أتي له بماء وهو في أرض المعركة فشرب ثم مات، أن حكمه حكم شهيد المعركة. هذا الذي ذكره الشيخ الإمام ابن نصر الله رحمه الله تعالى، قال فالظاهر أن حكمه حكم شهيد المعركة فلا يغسل إلا إن طال مكثه فيها فيحتمل أن يغسل، كما نقل عن أحمد في من أقام فيها يوما إلى الليل. طيب قال رحمه الله، قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود. يقول لك المصنف رحمه الله لو أن امرأة حملت وثبت عندها الحمل، قالوا أنت يا فلانة أنت حامل، ومكث الجنين في بطنها ثلاثة أشهر ثم سقط ميتا، فما الحكم؟ هل هذا يغسل ويكفن أو لا؟ قال لك المصنف رحمه الله تعالى إن كان دون أربعة أشهر مفهوم المخالفة فإنه لا يغسل ولا يكف، قطعة لحم سقطت، وأما إن كان له أربعة أشهر فأكثر فإن حكمه حكم الحي، فينبني على هذا ماذا؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه، صح؟ طيب هل يسمى؟ أول شيء هذه الثلاثة الأحكام ما حكمها؟ وجوب، وجوب كفائي، والتسمية تستحب وتسن التسمية. طيب بناء على هذا الإطلاق، هذه بحث، أنا بعض الأشياء أذكرها في الدرس قد لا أكون يعني عندي فيها جواب، لكن أذكرها لكم لأنها تحتاج إلى تحرير. بناء على قولهم هذا، هل يعق عنه؟ ظاهر كلامهم نعم، لكنهم عادة لا ينصون على العقيق، ينصون على الغسل وعلى الكفن وعلى الدفن ويستحب التسمية، لكن لم أجد نصا في العقيق. كأنه مر علي من قبل فترة فتاوى لبعض المعاصرين تقول أنه يعق عنه وأنه داخل في عموم كل غلام مرتهن بعقيقته، والله أعلم. طيب قال رحمه الله، قال ولا يغسل مسلم كافرا، لأن الله نهانا عن موالاة الكفار، ولأن في هذا تعظيما وتطهيرا للكافر. قال ولو ذميا، ولو كان ذميا لا يقدر ولا يجل ولا يرفع من شأنه. قال أيضا إيش؟ قال ولا يكفنه ولا يصلي عليه، ولا يصلي، كل هذا فيه تعظيم له، ولا يتبع جنازته. لحظة نعم، ولا يتبع جنازته. طيب قالوا كل هذا لأن فيه موالاة للكفار، وقد قال الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. طيب ماذا نفعل به؟ قال المصنف بل يوارى لعدم من يواريه. قال لك إذا لم يكن أحد من جنسه وراه، وخشينا يحصل أنه لو ترك لربما أنتن، فإنه يوارى فقط بالتراب، ولا يجب أن يحفر له ويدفن كما يفعل بأهل الإسلام، وذلك لأنه كافر، ولن يجعل الله عز وجل للكافرين تعظيما ولا تبجيلا، بل هم في الدنيا ليس لهم حرمة إلا فيما في حدود الشرع، وأما في الآخرة فهم في النار وبئس المصير. اللهم أنا نعوذ بك من النار وأهلها، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.